ياجوج وماجوج لما يخرجون هم بداية يتجهون يريدون الماء، يريدون ماء علم، فلما يمشون في الأرض يمرون بالنهر فيشربونه، يمرون بالنهر فيشربونه، فقال صلى الله عليه وسلم حتى ما يذرون فيه شيئا، حتى إن بعضهم حتى بحيرة طبرية ليمر بذلك النهر أي طبرية ما يتركوه يابسا، اسمع يتركوه يابسا، هذه كلمة يابسا يجب أن نقف عندها. أنت الآن، أنت الآن لما تقوم بتجفيف ماء، لما تقوم بتجفيف ماء يصبح طين، أليس كذلك؟ يصبح طين. كم مدة يحتاج الطين حتى يجف؟ كم مدة يحتاج الطين حتى يجف؟ تصور أن ياجوج ومأجوج يريدون على بحيرة طبرية يشربون الماء، قال صلى الله عليه وسلم يتركونه يابسا، يعني لما يأتي آخر القوم يراه يابس. إذن كم مرة من الأيام حتى وصل آخر ياجوج ومأجوج لما وصل إليه أول ياجوج ومأجوج؟ انظر إلى العدد. هل تعلم أن بحيرة طبرية إحصائيا تكفي بلاد الشام، بحيرة طبرية تكفي بلاد الشام أكثر من 30 سنة؟ يعني لو جئنا للأردن 7 ملايين، الشام سوريا 30 مليون، فلسطين أتوقع 7 ملايين، لبنان أتوقع 4 ملايين أو 5 ملايين ما أعلم، يعني مجموعهم قول 30 مليون. تصور هؤلاء العدد 30 مليون، لو فقط عندهم بحيرة طبرية تكفيهم 30 سنة، 30 سنة يأجوج ومأجوج يقضون عليها. كم عدد يأجوج ومأجوج؟ إذن لما الله عز وجل يقول وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، اعلم علم اليقين أن العدد فوق ما تتصور من سلالة. لهذا ابن عمر كان يقول إن الرجل من يأجوج ومأجوج لا يموت حتى يرى 1000 من أحفاده وجاء 1000 من ذريته. تقول كيف؟ أقول الله عز وجل هو الذي خلق وقدر، الذي أخبرنا ابن عمر وإن كان فيه تكلم لكن هو الذي قدر سبحانه. فالشاهد قال فحتى يأتي من جاء من بعدهم يمر به بحيرة طبرية يقول قد كان هاهنا ماء، يعني حتى الشك دخل إليه. يعني أحيانا معالم النهر، معالم بحيرة طبرية تراها، معالم النهر تراها. قال قد كان هنا ماء فيمر أولهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، فيمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء، يقضون على بحيرة طبرية.